يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات

شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم صدق الله.